بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 47 من دروس سورة النساء، ومع الآية 100، وهي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، هل من حالة أصعب في حياة الإنسان من أن يكون في مواجهة عدو وجها لوجه وفي ساحة معركة وبالسلاح الأبيض، ومع ذلك ينبغي ألا يغفل المؤمن عن الصلاة، وألا يغفل المؤمن عن صلاة الجماعة. المسلمون وهم في ساحة المعركة ويشتبكون مع العدو وجها لوجه، ينبغي ألا تفوتهم صلاة الجماعة، ينبغي ألا يغفلوا عن الصلاة، وينبغي ألا تفوتهم صلاة الجماعة. فكيف في حالة السلم؟ لا في قتال ولا في اشتباك، لا يصلي أو لا يصلي في المسجد أو لا يكون مع الجماعة. هذه آية أيها الإخوة من أبلغ الآيات التي تحض على صلاة الجماعة، يعني ما من حالة في حياة المسلمين أصعب من أن يكونوا في مواجهة العدو وهم مشتبكون معه، والقتال دائرة رحاة، ومع ذلك ينبغي ألا تفوتهم الصلاة، وألا تفوتهم أيضا صلاة الجماعة، لأن الصلاة هي الفرض الوحيد الذي لا يسقط بحال ولا في أثناء مواجهة العدو، الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال. وأركان الإسلام 5: النطق بالشهادتين، وأداء الصلاة، وصيام رمضان، وحج البيت، ودفع الزكاة. 5 أركان، 4 منها تسقط. الشهادة تؤدى مرة واحدة، الصيام يسقط عن المريض والمسافر، والحج يسقط عن الفقير والمريض، والزكاة تسقط عن الفقير. أما الفرض المتكرر الذي لا يمكن أن يسقط بحال هو فرض الصلاة. وقد قال بعض العلماء: في الصلاة من معاني الحج التوجه لبيت الله الحرام، وفي الصلاة من معاني الصيام أنك في الصيام تدع الطعام والشراب، وفي الصلاة تدع الطعام والشراب والحركة والكلام. ومن معاني الزكاة أن الوقت أصل في كسب المال، وها أنت تقتطع من وقتك الثمين وقتا لتصلي. أيها الإخوة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه صلاة الخوف. هذه صلاة الخوف. صلاة الخوف وردت هذه الآية في بيان كيفيتها. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، وهو الذي ينبغي أن نأخذ ما أمرنا وأن ننتهي عما عنه نهانا، شرع لنا قصر الصلاة في السفر. القرآن شرع لنا قصر الصلاة في الخوف، والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا قصر الصلاة في السفر. نحن في السفر نؤدي الرباعية ثنائية، صلاة الظهر والعصر والعشاء تؤدى ركعتين، بينما صلاة الفجر هي في الأصل ركعتان، والمغرب يبقى ثلاث ركعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا صلاة السفر، والقرآن الكريم شرع لنا صلاة الخوف. والحقيقة قصر الصلاة في السفر قصر كمي، بينما صلاة الخوف قصر كيفي. الكيف يختلف في صلاة السفر عنه في صلاة الخوف. إذا كنت فيهم، الصلاة مع رسول الله شرف عظيم. من نال شرف الصلاة مع رسول الله فهذا في مكانة عالية عند الله عز وجل. لذلك لا يمكن أن يصلي المسلمون في الحرب والعدو ينتظر هذه اللحظة في صلاتهم لينقض عليهم. والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام كيس فطن حذر، ويا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والفرض فرض ولا بد من أن يؤدى. إذا نحن في ساحة المعركة ينبغي أن نؤدي هذا الفرض أداء خاصا، أداء قصر نوعا، أداء قصر نوعا لا قصر كما، نوع. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال فلتقم طائفة منهم معك، يقسم الجنود إلى قسمين، قسم يصلي خلف رسول الله ركعتين فقط في الصلاة الرباعية ويسلم النبي في القعود الأول، يسلم فينهض الذين صلوا خلفه لأخذ مواقع إخوانهم في حراسة هؤلاء المؤمنين. إذا نصف يحرس ويتوجه نحو العدو ومعه أسلحته وهي ملقمة وجاهزة، ونصف يصلي. النبي يصلي أربع ركعات وحده، نصف الجيش يصلي معه ركعتين، ونصف الجيش الآخر يصلي بعد قعوده الأول ركعتين يتابع بهما الصلاة. هذه كيفية أولى. قد تؤدى صلاة الحرب أيضا قصرا ركعتين، إذا فرقة تصلي ركعة واحدة خلف النبي، وفرقة ثانية تصلي ركعة واحدة خلف النبي، والنبي يصلي ركعتين. فإما أن يصلي النبي ركعتين كل فرقة تصلي ركعة معه، وإما أن يصلي النبي أربع ركعات كل فرقة تصلي ركعتين معه، وإما أن يصلي الفريق الأول ركعة ويأتي الفريق الثاني ركعة، ثم يأتي الأولون فيصلون الركعة الثانية مع رسول الله في ركعته الثالثة، ويأتي الفريق الثاني ليصلي مع رسول الله ركعته الثانية في ركعة رسول الله الرابعة. ثلاث كيفيات لصلاة الخوف. على كل هذا النظام رائع، النظام تفوق. نؤدي الصلاة ولكن نحن حذرون، نحن نقف مواجهين للعدو من أجل ألا يغدرنا. لذلك قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، معنى ذلك أنهم يتاجرون ويشترون ويبيعون ويكسبون المال وينفقون المال، ولكن كسبهم للمال لا يلهيهم عن عبادة ربهم. ومن السهل جدا أن تكون متطرفا في باب واحد، من السهل جدا أن تدع العمل وتصلي، أو أن تعمل ولا تصلي، أن تغرق في دنياك إلى قمة رأسك، أو أن تعتزل الحياة كلها فلا تصلح أن تكون أباً ولا زوجاً ولا منتجاً في المجتمع. لذلك ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ورد في الأثر، ولا من ترك آخرته لدنياه إلا أن يأخذ منهما معاً، فإن الأولى مطية للثانية. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وفي كل عصر في نظام وفي وسائل يجب أن نأخذ بها. على كل، عند بعض المفسرين أن هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رسول الله، ولأن الصلاة معه شرف عظيم. ولكن لو كنا بعده في معركة ولكل مجموعة من الجنود إمام، قال يمكن أن تصلي مجموعة مع إمامهم ركعتين، صلاة الظهر أو العصر مقصورتين، صلاة كاملة، وتأتي مجموعة ثانية فلتصلي مع إمامهم الظهر أو العصر ركعتين قصرا. يعني بعضهم استنبط، وإذا كنت فيهم، ما دامت الصلاة مع رسول الله شرفا عظيما، إذا يقسم الجند إلى قسمين، قسم يصلي مع رسول الله نصف الصلاة، والقسم الآخر يصلي معه القسم الثاني، إما تتابعا أو تفرقا، يعني ركعة بركعة بركعة بركعة، أو ركعتان بركعتين. أما إن لم يكن رسول الله بين أظهرنا وجيش كبير وفي لكل مجموعة إمام، يعني في ميمنة، في ميسرة، في مقدمة، في مؤخرة، في قلب، خمس فرق الجيش، لكل فرقة إمام، ما الذي يمنع أن تصلي الفرقة الأولى وبقية الفرق تحرس، وأن تأتي الثانية فتصلي والباقون يحرسون؟ على كل، المؤمن كيس فطن حذر. وأروع ما قال سيدنا عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. يقول لك عدوان غادر، كلام مضحك. متى كان العدوان يعني في معه نصيحة أنا سأضربك؟ إلا في حالات نادرة الآن مع القوة العظمى اللي لا تقابل فرضاً، يقول لك أنا سأضرب مثلاً. أما بأساس العدوان في مفاجأة، والحرب خدعة، فإذا قلت عدوان غادر كلام ما له معنى. العدو من خصائصه أن يفاجئك بالحرب، وأنت من لوازم إعدادك للحرب ألا تفاجأ. نعم. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يعني قد يقول قائل أنه أنت مكلف أن تكون حذرا، طيب ألم يتولى الله حفظ المؤمنين؟ أنت جعلك خليفته في الأرض؟ ولو شاء الله لانتصر منهم وألغى كل الحروب، ولكن لتكسر شرف البذل في سبيل الله. يعني فرق كبير بين أن تبذل من جهدك ووقتك وفكرك وتخطيطك لتنال عند الله القرب. يعني مثلا، ألا يستطيع المدرس وهو يفحص طلابه أن يأخذ ورقة أحد الطلاب ويكتب الإجابة الكاملة بخطه ويأخذ الطالب 100 درجة؟ هل لهذا النجاح من قيمة لربكم؟ يعني فرضا مدرس رياضيات في امتحان، والامتحان صعب، طالب يحبه أخذ ورقته وكتب الإجابة الكاملة والمسائل كلها صحيحة والعلامة 100%، هل لهذا النجاح قيمة؟ ما له قيمة إطلاقا. متى نقيم احتفال لهذا الطالب؟ نقدم له الهدايا؟ إذا اجتاز امتحان صعب. فالله عز وجل جعل الدنيا ثمن الآخرة، جعل الدنيا مطية الآخرة، جعل الحياة الدنيا مكان لدفع ثمن الآخرة، فلو شاء الله لانتصر منهم. طيب مثل آخر، أليس بالإمكان والله هو الخلاق العليم أن يخلق الكفار جميعا في قارة واحدة، ولتكن أمريكا فرضا، وأن يخلق المؤمنين في قارة آسيا، لا في حروب ولا منازعات ولا مناوشات ولا كان في بدر ولا أحد ولا خندق ولا في اليرموك ولا في القادسية ولا في شيء، أناس مؤمنون مع بعضهم بعضا، بس ما في جنة بصير. الجنة ليس لها ثمن، فقدنا ثمن الجنة. فمن حكمة الله عز وجل أنه جعل معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. حتى الأنبياء، يعني تروي بعض الكتب أن سيدنا موسى عليه السلام في أثناء المناجاة قال: يا رب لا تجعل لي عدوا. قال: يا موسى هذه ليست لي. الله عز وجل له أعداء، ما في إنسان ما له أعداء، حتى الأنبياء. قال له: دخلت عليك وما على وجه الأرض أبغض إلي منك. واحد دخل على النبي، قمة الكمال، قمة الرحمة، قمة العدل، قمة الإنصاف. العداء بين الحق والباطل شيء طبيعي جدا. أنت حينما يكون ولاؤك للباطل تعادي أهل الحق بسبب وبلا سبب، مهما كانوا كاملين معك تعاديهم لأنك في خندق آخر، لأنك في محور آخر، لأنك في منظومة أنظمة أخرى. شيء طبيعي هذا الصراع بين الإيمان والكفر. الإنسان إذا كان مؤمنا وولاؤه للمؤمنين له طريقة في التفكير، وله طريقة في القبول، وله طريقة في التبرير، تختلف عن طريقة من كان ولاؤه للكفار. هذا لا يصدق كل تهمة للمسلمين، هذا يتألم أشد الألم لمصاب ألم بالمسلمين، هذا يفرح أشد الفرح لخير أصاب المسلمين، هذا لا يقبل تهم الطرف الآخر للمسلمين، يفلد أدلتها ويضحدها ويقوي أدلة المؤمنين. هذا هو الولاء والبراء. إذا نستنبط من هذه الآية أنه إذا كنت في حرب مواجهة في ساحة معركة لا بد من أن تصلي، ولا بد من أن تصلي الصلاة في وقتها، ولا بد من أن تحرص على صلاة الجماعة. فكيف بالسلم؟ لا في قتال، ولا في طعن بالسكاكين، ولا في إطلاق رصاص، ولا في خوف، ولا في شيء. فكم هي الصلاة عظيمة عند الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ودوا، وهذا شأن الكافر، يتمنى أن يكون لك نقطة ضعف يستغلها أبشع استغلال، يبني مجده عليك، يشهر بك. فلذلك المؤمن حينما يقصر أو حينما يغفل أو حينما يتهاون يقوي كفر الكافر. وما من آية في هذا المجال أدق من قوله تعالى في دعاء القرآن الكريم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الكافر حينما يرى المؤمن مقصرا وهو لا يقصر، يرى المؤمن لا يتكلم بالحقيقة، يرى المؤمن لا يتقن عمله، المؤمن المقصر الذي لا يتقن عمله يقنعه أن الكفر أولى من الإيمان. فالذي جعل هذا الكافر يتشبث بعمله هو المؤمن المقصر. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. أخواننا، في ملاحظة لطيفة، أنه هناك فرق بين الاختصار وبين القصر. الاختصار أن تجمع أفكار الموضوع في كلمات قليلة، أما القصر أن تأخذ بعض أفكار الموضوع وأن تدع بعضها الآخر. فرق بين الاختصار وبين الاقتصار. الاختصار شيء والاقتصار شيء آخر. يعني يروى أن أديباً كبيراً اعتذر عن إطالة رسالته لعدم وجود وقت يختصر فيه، معنى ذلك أن الكلام المختصر يحتاج إلى جهد كبير. وقد سئل أحدهم وهو في منصب كبير جداً كم تعد لخطاب يستغرق 5 دقائق؟ قال 3 أيام. قال خطاب يستغرق ساعة؟ قال أعد له 2 ساعة. قال خطاب مؤلف من 5 ساعات؟ قال لا أعد له أبداً. فالشيء المختصر في دقة بالغة. والحقيقة أن الإنسان حينما يختصر معنى أتى بكل الأفكار في كلمات قليلة. أما الإطناب سهل جداً، كلام لا ينتهي بلا تخطيط. أقسم لي أحد الإخوة أنه حضر خطبة، الخطيب فتح 28 موضوع ما سكر ولا واحد، فتح 28 موضوع ما أغلق ولا موضوع، هيك خواطر تأتي تباعاً. فالكلام المركز يجلب الانتباه. هذا الفرق بين الاختصار والاختصار. يعني أنا كتاب بدي أختصره بحكي فصل واحد منه، فصلين، أما بدي أختصره لا بد من ذكر كل أفكار الكتاب في 10 صفحاته، هذا عمل صعب كثير. على كل، هذا الفرق بين الاقتصار والاختصار. الصلاة 4 ركعات أصبحت 2 ركعة. ثم يقول الله عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. يعني السلاح يجب أن يحمل في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة. طبعا سلاح الفردي مدبّر أثناء الصلاة، السلاح الفردي يحمل أثناء الصلاة إلا إذا كان هناك إنسان مريض أو في مطر شديد يؤذي السلاح. فرضا يوضع السلاح أمامك أو في مكان في حرز أمين وتصلي. وخذوا حذركم، وهذا أمر إلهي. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الإنسان إذا تأله العزة ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. الإنسان إذا ادعى الفوقية وتغطرس وتأله هذا يحتاج لا إلى عذاب أليم بل إلى عذاب مهين. الله في عنده عذاب أليم وفي عذاب عظيم وفي عذاب مهين. المتكبر عذابه في إهانة، أما في إنسان آخر يعذب عذابا أليما ومكانته عليا، ألم داخلي، آلام في أمراض لها آلام لا تحتمل، هذا عذاب أليم. أما الكافر يجب أن يعذب عذابا مهينا ليذوق وبال أمره. قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يعني أنتم في أشد حالات الخوف والقلق ومواجهة العدو لا بد من أن تصلوا وأن تصلوا جماعة. أما إذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني هذا معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الإنسان قد يكون مشغول بتأسيس محل، بأداء امتحان، بعمل مشروع ينبغي أن يصلي، ولكن إذا انتهى هذا المشروع وانتهى هذا الامتحان ينبغي أن يبالغ في أداء الصلوات والصلوات النافلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني الصلاة لها وقت، من صلى قبل دخول الوقت صلاته غير مقبولة إطلاقا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تقعد عن محاربة العدو، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يعني الشيء المؤلم جدا أنه الكافر تنتظره جهنم وهو لا ينام الليل يعد العدد، يعد العدد، ويخطط ويبرمج ويضبط الأمور كي ينتصر على مسلم، والمسلم معه الحق موعود بالجنة وغافل. من أولى باليقظة؟ من أولى بإعداد العدة؟ من أولى بالتفوق؟ من معه الحق وقد وعد بالجنة، أم من معه الباطل وقد وعد بالنار؟ هي آية دقيقة جدا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. يعني مثل منتزع من حياة المسلمين، إنسان بده يتزوج، دخله محدود، يعني حتى عثر على بيت أجرة ظل سنتين، وحتى تمكن يجهز البيت ظل سنتين، وحتى هيئ المستلزمات إلى أن تزوج، بذل جهد كبير وعانى معاناة كبيرة. هدف المؤمن إنشاء أسرة مسلمة، تربية أولاد صالحين. أما غير المسلم هدفه المتعة، وهو كذلك يتعب، فتعب المسلم له أجر كبير، أما تعب غير المسلم بلا أجر، يعني هو على باطل. لأنه ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن يعني لكن مني استدراكا، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. والحمد لله رب العالمين.